سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الفضل والنعم، علام الغيوب وستار العيوب ومغيث المكروب، عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها الكريم الذي لا يبخل والحليم الذي لا يعجل، وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أعظم العطايا وأغناها في السماء سلطانك، وفي الأرض ملكك، وفي البحر عظمتك وقدرتك، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، فأنت أحق من ذكر وأحق من شكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد الذي لا ند لك، لن تطاع إلا بعلمك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر وتكشف الضر، وتغفر الذنب العظيم وتشفي السقيم، وتقبل التوبة يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى، ويا منجي الهلكى، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، لا رب لنا سواك فندعو، ولا مالك غيرك فنرجو. قصدناك بحاجاتنا، وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا، اللهم يا فارج الهم، اللهم يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واشف مرضانا، واف مبتلانا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا محروما من الذرية إلا رزقته، ولا شابا إلا هديته، ولا فتاة إلا أصلحتها، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إذ، ونسألك إيمانا كاملا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، ويقينا صادقا، ورزقا واسعا، ونسألك توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، وجنة ومغفرة بعد الموت، اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم ارزقنا ووالدينا وأزواجنا جناتك جنات النعيم. اللهم اجمعنا وإياهم على سرر متقابلين. اللهم أحل علينا رضوانك اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وحرم على النار أجسادنا وبيض اللهم وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا اللهم أسبغ عليه صحتك وعافيتك وأطل عمره على طاعتك. ومن كان منهم ميتا اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة واجمعنا وإياهم. اللهم ارزقنا رؤيتهم في أعالي الجنان يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين. لذنا بجنابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك. خابت الظنون إلا فيك وانقطع الرجاء إلا منك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى لهذا الجمع خاصة ذنبا مغفورا وعملا متقبلا مبرورا. إلهنا إلهنا أنت أعلم بحالنا وبضعفنا، لا رب سواك فندعوه. اللهم إن في قلوبنا حاجات، اللهم فاقضها يا حي يا قيوم ما كانت خيرا لنا، واصرف عنا ما كان شرا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.